في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. أحلام رأس السنة، رحاب شلبي. في ليالي ديسمبر الباردة كانت الفتاة الصغيرة سلمى ذات 13 عاما تقبع خلف أبواب ونوافذ منزلها، تستمتع بحسرة إلى أصوات الباعة وصيحات الشباب واحتفالات رأس السنة. كانت تتخيل عالما ساحرا من السعادة والمرح خارج جدرانها الصارمة، وتشعر بالغيرة من الحرية التي تتمتع بها صديقتها مودة التي تعيش مع جدتها. دفعت رغبة سلمى الجامحة في التمرد على قيود والديها اللذين رزقا بها بعد سنوات حرمان وكان شديدي الحرص عليها. دفعت رغبة سلمى الجامحة في التمرد على قيود والديها إلى التخطيط مع مودة للخروج عن تلك الحدود التي رسمها لها والداها، والداها اللذان رزقا بها بعد سنوات حرمان. أقنعت سلمى ومودة أم سلمى المطيعة لأبيها على الدوام بأنها ستقضي ليلة رأس السنة في بيت مودة للمذاكرة والسمر، فتحايلت الأم على الأب الحازم ليوافق على مضض، مشترطا تحديد موعد للعودة والوعد بعدم تكرار طلبها. في ليلة رأس السنة أوصل الأب سلمى إلى منزل مودة، وبعد أن تأكدت مودة وسلمى من عودة الوالد إلى المنزل تسللت الفتاتان وخرجتا إلى أحد النوادي الفاخرة المكتظة. صدمت سلمى بالجو الصاخب والمناظر غير المألوفة والمبالغة في التحرر، لكنهما اندمجتا في الأجواء سريعا. عندما توقفت الموسيقى إذانا بقدوم منتصف الليل أدركت الفتاتان أنهما تأخرتا، فاندفعتا نحو البوابة. واجهت ازدحاما وفوضى عنيفة من الشباب، وبعد خروجهما مسرعتين توقفت مودة لشراء بوق، وفي تلك اللحظة وقبل أن توبخها سلمى استقرت شظية صاروخ طائشة في عين سلمى اليمنى. نقلت سلمى إلى المستشفى برفقة سيدة طيبة. بينما كانت تستغرب تأخر والديها عن الاتصال، أخبر الطبيب السيدة بضرورة إجراء عملية بسيطة لإزالة الشظية. وبينما كانت سلمى تدفع على سرير متحرك لغرفة العمليات فوجئت بوجود أبيها ممدداً على سرير مماثل وأمها تبكي بجواره. علمت سلمى أن أباها أصيب بجلطة مفاجئة نتيجة لارتفاع ضغط الدم، فصرخت نادمة شاعرة بالذنب. اطمأنت عليها أمها ثم توجهت معها لغرفة العمليات. أزال الأطباء الشظية التي كادت تودي بعين سلمى وطلبوا منها وضع ضمادة لمدة أسبوعين. خرجت سلمى، ذهبت لغرفة أبيها الذي بدأ في الإفاقة، اعتذرت لابنه باكية طالبة السماح، فابتسم لها الأب في تسامح، وقال بصوت ضعيف ملأته الحكمة: رب محنة يا ابنتي تحمل بين طياتها منحة، لتكن تلك بداية جديدة لنا جميعا لعام جديد. ومع انطلاق أذان الفجر بدأت العائلة عامها الجديد بالحمد والشكر على نجاتهم، واعدين بعضهم البعض بفتح صفحة جديدة في حياتهم. كانت هذه أصدقائنا قصة أحلام رأس السنة للأديبة رحاب شلبي. الأديبة رحاب شلبي أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع لصوتها وهي تعرفنا بنفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رحاب طلعت شلبي، شاعرة وكاتبة مصرية. درست اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة الزقازيق، وباحثة ماجستير في المناهج وطرق التدريس باللغة الفرنسية أيضا، عضو بنادي أدب الزقازيق. أهو الشعر والكتابة منذ الصغر، أعشق اللغة العربية، وكلما أبحرت فيها اشتقت إلى الاستزادة منها. صدر لي ديوانان شعر، أحدهما بالعامية والآخر بالفصحى، تحت عنوان ذكريات مشوهة وأنين الشتاء، ورواية قصيرة نوفيلا تحت عنوان نوار شمس لا تغيب، وتم عرضهم جميعهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض الإسكندرية. كما فزت بالنشر المجاني المجمع في أكثر من كتاب، والآن في هذه الأيام انتهيت من طباعة الديوان الثالث لي ومجموعة قصصية قصيرة تحت عنوان بمحاذاة الضوء. تم تكريمي في العديد من المحافل الأدبية ونشر قصائدي في الكثير من المجلات داخل وخارج مصر، وأدعو الله بالسداد والتوفيق الدائم بإذن الله. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة رحاب شلبي وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ في قراءة نقدية لقصة أحلام رأس السنة مع النقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك. نبدأ عادة بالتوقف أمام العنوان عتبة النص أحلام رأس السنة، عنوان مفعم بالإيحاءات والوعد بالبهجة والفرح والسعادة والبدايات الجديدة، لكنه أخفى في طياته الكثير والكثير من الأحداث. ماذا عن هذا العنوان أحلام رأس السنة؟ أعتقد أن العنوان جاء دلالة التمرد، الرغبة في التمرد والبحث عن ما هو غير تقليدي في هذا اليوم اللي بيعتبروه المجتمع بيعتبره يوم غير تقليدي، وهو كان عنوان حلو لما جاء بعده للمحتوى. يعني هو عنوان كويس للمحتوى، ولكن قبل ما نتكلم عن أي حاجة لازم نصنف النص إنه هو أدب يافعين، ما هوش كتابة للكبار، لأن الأديبة في بدايتها. لأن طبيعة الشكل التربوي للحدث المقدم بيقول أنا كتابة موجهة مش للطفل، للناشئة اللي أكبر من الطفل، ولأنها واستخدامها مثلا ل 13 عام. نعم، لأن الأديبة حددت سن البطلة بأنه 13 عاما. مش بس كده، في مفردات هنا قابلتها عرفتني أننا قدام كاتب في البدايات، ثانيا كتابة للفتيان، كونها اتجهت لطرح تربوي وطرح يعني فيه تطرح الوعي والقيمة للأخريات وللآخرين. نعم. إن من يظن إن الحرية هي الشيء الجميل، لا، هو الحرية مش بالضبط الفسح والخروج وكده، لكن أنت ممكن تبقى سعيد وسط أسرتك. نعم. حتى لو ما فيش احتفالية مبهجة زي اللي أنت بتشوفها في وفي الحقيقة أنا أعتقد إن لو ما فيش خطأ حصل، يعني الخطأ نفسه هو حاجة مهمة في النص، هو بعديه يتلوه التصحيح والتوجيه. بدأت الأديبة رحاب شلبي قصتها بوصف لبطلة القصة، المواصفات الشخصية لها أنها فتاة صغيرة، وبالتالي كان منطقيا أن نجد عندها هذا التمرد والخروج على ما تظنه قيودا عليها من والديها. هل هذا الوصف كان مهما كتقدمة لما حدث بعد ذلك من مجريات في القصة؟ طالما احنا بنتكلم عن أدب ناشئة أو فتيان زي ما بيسمى، فتيان وفتيات يعني، فهو احنا بنتكلم عن التمرد والرغبة في الخروج عن سلطة الأبوين والرغبة في التجريب والرغبة في رؤية العالم من منظورهم الخاص. وهو طبيعي ان ده بيحدث، يعني هو أولادنا في العمر ده بيبقى فعلا في حالة تمرد ورغبة في الانطلاق، احنا مش عارفين نلاحقهم يعني. ولكن هنا هي أجادت الوصف في حاجة، ان مثلا أشارت إلى مضض الأب ضيقه من الطلب ده، أشارت ل يعني بينت ردود أفعال الأسرة في طلبها لمجرد أنها هتروح تقعد مع صاحبتها تذاكر وتأتنس، يعني قالت كلمة ما الائتناس أو السمر مع صاحبتها، يعني تضحكوا مع بعض بتاع، هم أصدقاء في بيت الجدة. يعني إذن هي بررت لحالة التمرد بأنه بالفعل الأسرة تقيدها، ووصفت أيضا الأم أنها مطيعة لأبيها. يعني هذا الوصف أيضا يوضح لنا سبب من أسباب تمرد هذه الفتاة على قيود تحديدا أبيها الذي تطيعه فيه الأم دون محاولة لفك هذا القيد. أنا مش شايف إن ده بالظبط المعنى من تصور الفتاة. ليه؟ لأن الأم أقنعت الأب بمنتهى البساطة، بس هي استخدمت مفردة كده، معرفش تصح ولا أم لا تصح، فتحايلت من التحايل. هي قصدها كلمة تانية، المحايلة، قصدها المحايلة، الطبطبة، نعم. يعني ان انا احاول اتودد اليه، نعم، عشان يوافق بقى. انما التحايل هنا جد بمعنى مغاير على قصود الكاتبه، نعم. انما انا شايف ان الام ليها سلطه على الاب، وهي خدت القرار فالاب نزل للام والقرارها، فانا شايف ان في حياه حب وقام، نعم، مش مجرد سلطه، نعم. أستاذ ياسر عبد الرحمن، جاءت هذه القصه بتدرج منطقي جدا من شرح العقده إلى التصاعد درجة درجة في خروج البنت وترتيب هذه القصة لكي تذاكر مع صديقتها، ثم تذهبان إلى الحفل، ثم تأتي ذروة في إصابة الفتاة بشظية، ثم تبدأ الانفراج قليلا باكتشاف مرض الأب وأن الأم والأب لم يسأل عن تأخر الفتاة، ثم الخاتمة بلحظات الصلح أو الصفح من الأب للبنت. هذا التدرج المتسلسل هل يخدم الرسالة الأخلاقية التي أرادتها الأديبة لكما قلت القراء من الفتيان والفتيات؟ هو الرسالة اكتملت يعني مكتملة، ولكن عايز أقول إن هي أجادت في حاجة، إنها شرحت اللي عايزة تقوله كله وكملت الرسالة بتاعتها في مساحة مش كبيرة من الكتابة، يعني تقريبا مساحة صفحة كبيرة، يعني ما لو صفحتين صغيرين أو صفحة كبيرة، فأنا كده معناها إنها بتمتلك أدوات للإيجاز، لأن لما تقال عن الفن توصف لأحد الكتاب يعني هو فن إن أنا ألخص الإيجاز، نعم، ما أحكيش كتير، نعم، يعني اللي بنسميه التلخيص والتكثيف بالظبط كده هو. مع طبعا عدم الوضع في الاعتبار ان احنا قدام اولا كاتب في البدايات، ثانيا كتابه للفتيان، فما مش هقول بقى فين الرمز وفين الصور، لا، هنا الدنيا ابسط شويه واللغه اكثر بساطه، نعم. ومع ذلك كان هناك رموز في هذه القصه، مثلا دلاله راس السنه، فكره التمرد والاحلام والخروج للعالم المختلف تكمن اكثر في راس السنه، فكره الشظيه اللي في العين، لماذا تحديدا في العين؟ هل أن نقول التمرد أعمى فأعمى بصيرة هذه الفتاة، وجاءت هذه الشظية في العين تحديدا لأنها أداة الرؤية، فكأن هذا التمرد أعمى الفتاة في البصر والبصيرة ربما، هل هذا رمز يمكن أن يؤول هكذا؟ أنا اعتقدت أن المشهد جه كعقوبة من الحياة، ما الحياة بتدي عقوبات من التعايش من تصرفك، فأنت في لحظة بتتذكر أنك أخدت درس، فهو مجرد درس، ولكن إحنا ممكن نشير لقضية تانية اللي هو الغيرة، اطرحت أن حست أن صاحبتها عايشة حياة أجمل منها، فراحت تحتك بيها عشان قاطر تحاول تنال شيء من هذه الحياة الجميلة يعني، نعم. وكان في مخطط بينهم أنهم يخرجوا ويروحوا النادي وطبعا مع الإشارة أن النادي ما هو فيه رياضة وفيه حاجات كويسة، نتكلم بقى دلوقتي في ادب تربوي. نعم. فهو اشارت لشيء من من اللي احنا ممكن نعتبرها احنا او هي اشارت لده ان ده ممكن من سلبيات الاختلاط الغير موزون، الخروج عن التقاليد بتاعتنا كاسر مصريه او عربيه او كده يعني. نعم. ايضا هناك رمزيه اذان الفجر التي جاءت في الخاتمه على انها منبع هذا الوقت للصفاء والتوبة والندم والصفح والغفران، يعني كل هذه المعاني تكثف أو تأتي مكثفة ويأتي أذان الفجر وكأنه هو النور الذي يمحو الظلمة، يعني ظلمة الخطأ الذي وقعت فيه الفتاة مع بداية التوبة ومع بداية العام الجديد بأذان الفجر. أيضا له رمزية جميلة يعني تعطي الإحساس بالاطمئنان والبداية الجديدة. هل وفقت في هذا الاختيار؟ إلى حد ما، بس هي في النهاية كشفت شيء تاني، كشفت كمان أن الأب تسامح معاها، يعني اللي هي تصورت أنه هو أب مثلا زي ما حيك في لحظة كده تصورت أنه هو بقاسي عليها ويقول لها أنا وافقت بس ما يتكررش الطلب ده مرة تانية، يعني وافق على مضض مع اشتراط أنها ما تطلبش منه طلب زي ده تاني. لكن في النهاية لما تعرضت لخطر هو تسامح معاها، فدلالة الحب انك انت تدرك مين اللي بيحبك، يعني ان مساحة الحب اللي محيطة بيك دي احسن من الف احتفال. نعم. هي احتفال في حد ذاتها وبهجة وهدية كبيرة من الحياة. والاب كان حكيما ولم يكن متسلطا، يعني فكرة. نعم. الحكمة ايضا. نعم. مبلورة في هذه القصة مع اذان الفجر. الدلالة الجميلة دي اللي بيظل الحب الاسرة لبعضها كان اجمل من التخبط في النادي وال يعني الشكل اللي هو ظهر بصورة مش لذيذة. نعم. مش متناسب معاها ولا مع القيم بتاعتنا. اتت الاديبة رحاب شلبي في قصتها بحكمة على لسان الاب: رب محنة يا ابنتي تحمل بين طياتها منحة. هل هذه الحكمة ترى حضرتك أنها مناسبة لهذه القصة الموجهة لفئة عمرية كما قلنا الفتيان والفتيات أو الناشئة، أم أن الحكمة غير مطلوبة في كل القصص القصيرة؟ لا بالعكس، ده هو احنا ليه هو أدب الناشئة ده هو نوع من أدب الأطفال بس الكبار شوية، اللي هو احنا بنحاول نحميهم من أدب الكبار اللي هو ملهوش قوانين، فبنحاول نخلي لهم أدب لسه في حيز القواعد والقوانين والقيم. وفي الحقيقة بيسموا يعني بعض التربويين الكبار بيسموا أدب النشيئة ده أنه هو أدب الفرصة الأخيرة، أنك أنت بتلحق الطفل توجهه وتقول له توصياتك الأخيرة لأنه بعد كده خلاص هيكبر، مش اللي خده يعني اللي تعلمه خلال فترة تقبله للتعليم تعلمه، بعد كده الحياة بقى هتعلمه أنت مش عارف هتعلمه إزاي. إذن كانت هذه الحكمة مناسبة لوجودها في القصة، فهذا النوع من الأدب، النوع من الأدب مطلوبة. نعم. نعم. ختاما نتحدث عن الأسلوب الأدبي الذي كتبت به هذه القصة، هل هذا الأسلوب الأدبي البسيط مناسب للفئة العمرية الموجهة لها القصة؟ مناسب، لأن الفئة العمرية دي ما يهمهاش الترميز والأسلوب السريال المحلق، يعني الصور المحلقة، يهمها الحدوتة. دي نقطة. النقطة الثانية ان بس بوصيها وصية انها تهتم باللغة عشان في اخطاء كتير قوي في اللغة في القصة لغوية. نعم. اذن هي تحية مستحقة ومقترنة بنصيحة بالاهتمام بالجانب اللغوي بالجانب النحوي للغة العربية للأديبة رحاب شلبي، وهذه التحية من الناقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن، ونحن نشاركه هذه التحية للأديبة رحاب شلبي على البعد. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الأستاذ ياسر عبد الرحمن الناقد الأدبي، والشكر أيضا للأديبة رحاب شلبي. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.